إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، بينما الصحابة يحفرون الخندق، والخندق حفرة طويلة عميقة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحفروا الخندق شمال المدينة لحمايتها من الأحزاب. قبائل العرب قد تجمعوا وتحزبوا لغزو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي أمرهم بحب حفر الخندق. يقول جابر ابن عبد الله حديث البخاري ومسلم: بينما الصحابة يحفرون الخندق إذ عرضت لهم قدية شديدة، يعني صخرة شديدة لم يستطيعوا أن يكسرونها، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا نازل لها. ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ المعول، يعني فأس، ويضرب هذه الصخرة فتصير كالرمال، فكانت كثيبا أهيل، يعني رمال ناعمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر من الجوع. يقول جابر بن عبد الله: لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق طعاما، كان الطعام قليلا، فحزن جابر وتألم لجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فيستأذن النبي إلى بيته، قال: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. يذهب جابر إلى بيته ويدخل على امرأته فيقول لامرأته: لقد رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني جوعا، ما في ذلك صبر، يعني لم أصبر على هذا المنظر، يتألم لجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟ قال: عندي عناق وصاعا من شعير. العناق هي أنثى من ولد الماعز، شيء صغير جدا، وصاعا من شعير، صاع أربعة أندات ملء الكف من الشعير. فذبحوا العناق ووضعوا اللحم في البرمة وطحنوا الشعير حتى أصبح دقيقا، وبدأوا بالعجين. ثم تقول الزوجة لجابر: لا تفضحني برسول الله، فأخبره أن يأتي ومعه رجل أو رجلان، فالطعام قليل. يذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له سرا: يا رسول الله، قد صنعت لك طعاما، فقم أنت ومعك رجل أو رجلان. يسأله النبي: كم هو؟ قال: عناق وصاع من شعير. قال: كثير طيب. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الخندق: يا أهل الخندق، لقد صنع جابر لكم طعاما. جابر يقول: لقد وضعت يدي على رأسي حياء، إنه طعام قليل. يقول النبي لجابر: اذهب إلى امرأتك وقل لها: لا تخرج البر من التنور ولا تعجل حتى آتيك. يدخل جابر على امرأته، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. المرأة تقول لزوجها: بك وبك، يعني تلومه. فيقول لها: لقد أخبرت النبي. فتهدأ نفسها. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالبرن ويسمي عليها ويدعو بالبركة، ويفعل ذلك في العجين. ثم ينادي النبي على الصحابة، يدخلون ولا يتزاحمون. يقول جابر: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويضع عليه اللحم حتى أكلوا جميعا وشبعوا. يقول جابر: أقسم بالله، لقد كانوا 1000 رجل أكلوا جميعا وشبعوا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: كلوا من هذا الطعام وأطعموا الناس، فإن في القوم مجاعة. هذا الحديث لو تأملنا فيه كيف أطعم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الكبير بهذا الطعام القليل، كيف أكل الصحابة وشبعوا وبقي الطعام كما هو. والجواب: إنها البركة، البركة المفقودة في زماننا. نعم، هذه البركة ما كانت في قليل إلا كسرته، وما كانت في صغير إلا كبرته، وما كانت في كثير إلا نفعته وحفظته وأبقته. هذه البركة هي هبة من الله تعالى، يرسلها الله تعالى على من يشاء، لا تقاس بالأمور المادية ولا بالعمليات الحسابية. لا تسأل مع الله كيف، يقول لك ماشية بالبركة. لو جيت تحسبها ما تمشيش، إنما ماشية بالبركة. هذه البركة إن حلت في الولد أصلحته، وإن حلت في المال كبرته، وإن حلت في الجسد قوته، وإن حلت في الوقت عمرته، وإن حلت في القلب أسعدته. كثير من الناس في هذا الزمن يشكون قلة البركة وانعدام البركة، تكون البركة في الذرية وفي المال وفي التجارة وفي الولد وفي الأوقات وفي الأعمار. يقول لك ما عادش بركة في السنة، ما فيش بركة في الأسبوع، صار الأسبوع كاليوم واليوم كالساعة. ما فيش بركة حتى في المال. يقول لك أنا داخل الشهر كويس جدا لكن الفلوس بتطير، ما فيش فيها بركة. لقد كانت البركة من قبل واضحة في جل حياة الناس، كان يكفيهم القليل ويغنيهم طعام يوم بيوم. كان طعام الواحد كافي الاثنين، وطعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الأربعة كافي الثمانين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما مع هذا التقدم وهذه الاختراعات وفي القرن الواحد والعشرين انعدمت البركة، ضاقت على الناس نفوسهم وأرزاقهم، وضاقت عليهم أوقاتهم وهممهم. البركة معناها النماء والزيادة وكثرة الخير ونزول الخير الإلهي، هذه هي البركة في اللغة، الزيادة والنماء. وهذه البركة لا تطلب إلا من الله وحده، لا تكون إلا من الله تعالى، لا تطلب من إنسان ولا من ولي، كما نرى ونشاهد في الأحداث الماضية أن بعض السفهاء والجهال يطلبون البركة من بعض من يتبعون الدين، بعض المشايخ المزيفة يتمسحون فيهم يطلبون منهم البركة. حتى بعض الناس وانت بتعمل العمر تجيب الطاقية ويمسحها في الكعبة، يمسح الطاقية بتاعته في استطار الكعبة. ليه تعمل كده؟ يقول عشان ناخد البركة، حتى يمسحها في الحديد بتاع قبر النبي وعشان ناخد البركة. هذا قد يقع أو يوقع أحدهم في الشرك وهو لا يعلم، إنما البركة تكون من الله وحده وفقط. الله عز وجل هو واهب البركة. الله تعالى يقول ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ونجيناه أي إبراهيم عليه السلام ولوطا إلى الأرض وهي أرض الشام التي باركنا فيها، أي بكثرة الخيرات. وقال الله تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال تعالى على لسان عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني كثير الخير والنفع. فهذه البركة تكون من الله وحده وفقط، تطلب من الله. لكن بعض الناس قد يكون سببا في حلول البركة وفي نزول البركة وليسوا واهبين للبركة. خلي بالك من هذا الفرق، بعض الناس بيكونوا سبب لحلول البركات وليسوا واهبين للبركة. يعني جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق قد جمعوا القبائل لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إليهم مباغتا إلى إياه عند منطقة تسمى المويسيع مات. قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فيهم الكثير، سبي أموالهم ونساءهم وأطفالهم. وكان من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي الدرار زعيم بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الغنائم، وقع سهم جويرية في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته على نفسها عشان تعطف يعني على 7 أواطي أو 9 أواطي من ذهب. كان المبلغ والدين كبير. ذهبت جويرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعين به على قضاء دينها، وهي واقفة على الباب تراها أمنا عائشة رضي الله عنها. تقول عائشة: فلما رأيتها كرهتها. لما تعرفهاش أصلا إنها كانت بارعة في الجمال. من يراها تأخذ بقيد. فعائشة تغار، تقول: فلما رأيتها كرهتها، وقلت في نفسي: سيرى منها مثل ما رأيت. تقول النبي لما يشوفها سيرى منها مثل ما رأيت. طبعا المرأة بتعرف مكمن جمال المرأة. فلما دخلت جويرية على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس، وكاتبته على نفسي على 9 أواطٍ من ذهب، فجئت أستعين بك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك؟ أقول لك على حاجة أحسن من كده: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: قد قبلت يا رسول الله. فأدى عنها كتابتها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسامع الناس، يعني انتشر الخبر بزواج النبي من جويرية، ترك الصحابة ما بأيديهم من الأسرى والسبي إكراما لرسول الله. قال: أصهار رسول الله. هذول قوم جويرية، صحابة تركوهم وأعتقوهم إكراما لرسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها: فما رأينا وما علمنا امرأة كان أعظم بركة على قومها من جويرية، لقد أعتق بسببها 100 أهل بيت من بني المصطلق. شاهد إن بعض الناس قد يكون سببا في حلول البركة وليسوا واجبين للبركة، ولأهمية هذه البركة في حياة المسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: اللهم بارك لأمتي في بقورها. الذين يستيقظون مبكرين يذهبون لأعمالهم يجدون هذه البركة ويلتمسونها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دعا النبي للأزواج بالبركة: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير وعلى خير. كذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للحسن في دعاء القنوط الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني في من عافيت وتوليتي في من توليت وبارك لي في من أعطيت. لأهمية البركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة بالبركة، فدعا لخادمه أنس: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. فكان أنس بن مالك كثير المال وكثير الثمار، كان له بستان يثمر في السنة مرتين بعكس أهل المدينة، وكان له من الولد 120. فهو كان آخر من مات من الصحابة. كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان لما أتى بماله وجهز جيش العسرة، فكان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له كان له 200,000 نخلة أو يزيد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يؤلف ويصنف في اليوم ما يكتبه الناس في أسبوع. أحمد بن حنبل كان يصلي لله تطوعا 300 ركعة في اليوم، مع أنه يدرس ويحفظ الحديث ويكسب لأهله وعياله، لكنها البركة، بارك الله لهم في أوقاتهم وفي أجسادهم وفي أرزاقهم. نكمل بإذن الله تعالى بعد جفة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، كيف يتحصل المسلم على هذه البركة؟ وما هي أسباب البركة؟ أولا تقوى الله تعالى في السر والعلم، أن يتقي المسلم ربه سبحانه وتعالى في السر والعلم، فهذه التقوى جالبة للبركة. ودليل ذلك من القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا اللي يحصل لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ستأتي البركة من حيث لا تدري ولا تعلم. حساباتك المادية مستحيل، لكن لا تسأل مع الله كيف. كذلك من أسباب تحصيل البركة أن تتعلق بالقرآن، لازم يكون لك علاقة وطيدة بالقرآن، قراءة القرآن، تدبر القرآن، تتعلم القرآن، تحفظ القرآن، لأن القرآن مبارك يأتي بالبركة. ودليل ذلك أيضا من القرآن سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب أنزلناه مبارك. والآية الأخرى في سورة الصاد: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا، في رواية: عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل يعني السحر. فقراءتك للقرآن تتعلق بالقرآن، تدبر القرآن جارب البركة. كذلك من أسباب تحصيل البركة اتباع سنة النبي في كل شيء، في المأكل والمشرب والمدخل والمخرج والملبس. اتباع سنة النبي تأتيك بالبركات. يعني لو خدنا مثال أو مثالين، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. كلنا حافظين هذا الحديث. يعني في رمضان بعض الناس قد يتسحر مبكرا الساعة 12 مثلا، ولا يتسحر قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف، تراه يتألم متعب طوال اليوم، بعكس الذي قام في وقت السحر، بعكس الذي عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طال اليوم معه مباركة في بركة في جسد، لا يتألم لا من الطعام ولا من الشراب. كذلك بعض الناس بيشكو إذا دخل بيته بيجد الشقاق والشجار ويجد الضيق، فلو اتبع سنة النبي قال صلى الله عليه وسلم لأنس: إذا دخلت بيتك فسلم، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه؟ يعني إذا يحصل اسمع: يكن أي السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. البركة بتحل في البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لأتباعه: لا مبيت له اليوم هذا. إذا السلام في البيت سبب في حلول البركة. كذلك صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يبارك الله له في عمره، فليصل رحمه. كذلك من أسباب تحصيل البركة الدعاء، الدعاء أن تدعو بالبركة في مالك وأهلك وذريتك وتجارتك ومالك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: وبارك لي فيما رزقتني. وذلك لأهمية البركة. كذلك من أسباب تحصيل البركة الصدق في البيع والشراء والشراكة. قال صلى الله عليه وسلم عن البيع والمشتري: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. كذلك من أسباب تحصيل البركة الكسب الحلال، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كذلك الاجتماع على الطعام سببا في حلول البركة. جاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تأكلون متفرقين. قالوا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه بورك لكم فيه. كذلك من أسباب البركة الأكل من حافة الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل في وسط الطعام. أسباب تحصيل البركة كثيرة، مقام لا يتسع. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أرزاقنا وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي أبداننا وألساننا، اللهم أمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. اللهم لا تدعنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مدينا إلا قضيت بينه يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء. آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على